صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل. عمير بن الحمام بن الجموح ابن كعب الأنصاري من بني سلمة من الأنصار، كان من السابقين للإسلام قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان معروف عنه الشجاعة والإقدام، وكان على استعداد لفداء الإسلام بحياته. وبالفعل كان أول قتيل من الأنصار في الإسلام في غزوة بدر. صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل.